عباد الله المخلصين سورة الفرقان تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي واحدا من الثلاثة يلقى أثاما أي عقوبة يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف وفي قراءة يضعف بالتشديد ويخلد فيه بجزم الفعلين بدلا وبرفعهما استئنافا مهانا حال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا منهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم المذكورة حسنات في الآخرة وكان الله غفورا رحيما. أي لم يزل متصفا بذلك. ومن تاب من ذنوبه غير من ذكر وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرا. والذين لا يشهدون الزور الكذب والباطل وإذا مروا باللغو من الكلام الكبيه غيره مروا كراما معرزين عنه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة صفات عباد الرحمن من أول الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الله ذكر صفاتهم وختم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا حتى قال بعض علماء القواعد من النحو وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا يعني جملة مبتدا وخبر قالوا في الآخر يعني أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وجاء في بعضها الآيات على سبيل جملة معترضة مثلا من يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا هذه فيها جمل معترضة. وأما الباقي ففيها صفات عباد الرحمن من أول الآية إلى آخر الآية. وأيضا صفاتهم يعني مختلفة صفاتهم ما يتعلق معاملتهم بالخلق وصفاتهم ما يتعلق معاملتهم بالخالق كما قرأنا أول عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام آدم الخلق. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما هذا معاملتهم مع الخالق. وأيضا من صفاتهم في بيان طاعاتهم وفي صفاتهم في بيان اما نهاهم الله تبارك وتعالى لما لان بعض الصفات يتعلق بطاعه الله وبعضها يتعلق الاجتناب عن معاصي الله لما هذا لازم يعني بعض الانسان انه يتمثل بطاعه الله ولكن لا يجتنب عن معاصي الله يا واحد يجتنب عن المعاصي ولكن لا ياتي بالطاعات لا يكون ايمان كامل وبذلك لازم ان يكون يعني عاملا بالمامورات وانه ناهيا عن المنهيات حتى يكون ايمانه ايمانا كاملا فبذلك اولا جاء الوصف كما يعني على سبيل المثال ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ انسان مثلا اذا كان مريض بالامراض الجسمانيه وكتب له الطبيب وصفة طبيه استعمل كذا كذا كذا كذا كذا وايضا نهاه کہ لا تستعمل كذا كذا كذا فبذلك العلاج الصحيح والنفع الحقيقي منه متى لما يكون حسب ارشاد الطبيب متبعا اذا انه استعمل دواء كما وصفه الطبيب ولكن نهاه لا تاكل زيت لا تاكل شيء لا تاكل ترشي لا تاكل كذا ولكن انه اكل معنى ما استفاد من وصفته ما استفاد من الدواء حق الاستفاده فبهذا هكذا ان الله تعالى فرض فرائض وشرع شرائع وحد حدودا وبين المامورات وانه زجر عن المحرمات المؤمن الكامل الذي ياتي بالطاعات والذي يجتنب عن المعصيه وبذلك ان الله تعالى ذكر اولا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هذا اتيانهم بالطاعات واما في هذه الايات فاجتنابهم عن معاصي الله قال والذين لا يدعون مع الله اله اخر واولا المعاصي افهم ثم تنكسب وبعض المعاصي يتعلق بالعقائد وبعض المعاصي يتعلق بالافعال فبذلك والمهم ماذا ما يتعلق بالعقائد فإذا إنسان ارتكب الشرك ارتكب الكفر خلاص انتهى فبذلك ثم بعد ذلك يعني اجتناب عن الشرك اجتناب عن الكفر اجتناب عن الرياء ثم اجتناب عن المعاصي فبذلك أول ذكر الله تعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا ما يتعلق بالعقائد ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هذا بالأعمال هذا بالأفعال فبذلك جاء يعني توصيف وجاء بيان في هذه الآيات المباركة على أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال العلماء رحمهم الله تعالى إن معنى يعني لا يدعون مع الله إلها آخر يعني لا يعبدون مع الله إلها آخر لا يشركون مع الله إلها آخر وأيضا الدعاء أيضا العبادة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حرم الله ماذا قتلها إلا بالحق معنى يعني الذي أباهه الله تعالى مثلا إنسان أسلم ثم ارتد إنسان مسلم لكن نعوذ بالله خرج من الإسلام صار مرتدا يجب قتله من بدل منكم دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا السيب الذاني يقتل يرجم حتى يموت وأيضا من قتل نفسا بغير نفس أيضا يقتل فبذلك إذا يعني من ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بالحق مقاتلة مع الكفار جهاد مع الكفار لازم يقتل الكفار أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو حتى قولوا لا إله إلا الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك جاء ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ولا يزنون يعني زنا. وايضا افهم فانظر ترتيب ترتيب الايات فليتدبر انسان في القران من اي وجه ومن اي طريقه. اول جاء مثلا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا تواضعا بالتواضع بالسكينه بالبكار لا بالفخر ولا بالخيلاء ولا بطر ولا اشر. هذا معامله مع الخلق. معامله مع الخالق ماذا؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طيب يعني بيان ما يتعلق معاملتهم بالخلق وبيان ما يتعلق معاملتهم بالخالق. ها هنا ايضا بيان ما يتعلق بالخالق وبيان ما يتعلق بالخلق. يعني في حقوق الله لا يدعون مع الله الها اخر. اما في حقوق العباد ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. وبذلك كما في اول الايه يعني في الامر باتيان الطاعات هكذا ها هنا النهي عن المحرمات وعن المعاصي. فبذلك يعني جاء في بيان حقوق الله وحقوق العباد. ها هنا ايضا جاء في بيان حقوق الله وحقوق العباد. فبذلك قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. وايضا فليتدبر في هذه الايه من وجه اخر. هنا معاملتهم مع الخلق مقدم ومعامله مع الخالق مؤخر. الذين يمشون على الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. معامله مع الخالق مؤخر. اما هاونا في المنهيات معاصيات معامله مع الخالق مقدم. والذين لا يدعون مع الله الا اخر اما مع الخلق مؤخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اساما. فبذلك يعني ترتيب تقريبا لماذا قاعده كاذا كان الكلام على اسلوب جديد يتوجه قلب السامع اليه. كلما جاء كلام باسلوب باسلوب اخر باسلوب اخر باسلوب اخر. وايضا في الطاعات في الطاعات يعني معامله مع الخلق مقدم. مثلا انسان ما شاء الله رجل مصلي يصوم يصلي متدين ولكن معامله مع الخلق نعوذ بالله سيء. حتى كما جاء في الحديث المفلس فقال والذي لا مال عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انه ياتي بصلاه وصيام وحج وعبادات ولكن ضرب لهذا وشتم لهذا وضرب لهذا وشتم لهذا فيؤخذ من حسناته فاذا لم يبقى من حسناته يؤخذ من سيئاته ويوزو عليه. هذا هو المفلس. فبذلك يعني مهما انسان انه يكون مطيعا لله سبحانه في معاملته مع الله ولكن معاملته مع الخلق سيئة نعوذ بالله. ياتي هو يدك بكلام فحش بالسب وبالشتم وبالغضب وبهذا يضرب هذا ويشتم هذا ويغضب على هذا ويغضب على هذا فلا يتكلم الا بكلام خشن ولا يتكلم الا بكلام سيء ولا يتعامل معامله الا معامله سيء. فبذلك يعني لا يقام وهذا معنى لا شيء لا قيمه له. لما؟ لان خالق الناس بخلق حسن. لما؟ ان الله غني والله الغني وانتم الفقراء. الله ان الله تعالى غني. بعد انسان طيب عنده اخلاق حسنه ينفعه عنده اخلاق سيئه يضره. اما طاعه المخلوق لا ينفع لله. ولو اجتمع الخلق على اتقاك برجل واحد لما نفعوا لله شيء. ان الله تبارك وتعالى غني حميد. فبذلك الشيء المهم فبهذا كما جاء الدين المعامله الدين المعامله الدين المعامله. فبذلك جاء خالق الناس بخلق حسن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله. لما وهذا ايضا تنبيه عظيم. احيانا الانسان خير لاصدقائه خير لاخوانه خير لجيرانه ولكن لا يكون خيرا لاهله واولاده. فبذلك يعني هذا الشيء مهم. فبهذا هنا جاء معاملة مع الخلق مقدم. وأما ها هنا في النعي والمحرمات إنسان لا يزني ولا يقتل ولكن يشرك مع الله، فبذلك وما بقي. فبهذا قدم ها هنا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام. ومن يفعل ذلك، قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني من السواهدا من الثلاثة، أشار إلى ذلك ليس معنى الذي يرتكب هذه الحدود الثلاث يلقى أثام، إذا ارتكب فواهد لا يلقى أثام، يعني الذي يشرك بالله لازم يعذب في نار جهنم. طيب الذي قتل النفس المحرمة بغيرك يعذب في نار جهنم، الذين يزنون أيضا يعذب في نار جهنم. فبذلك قال ومن يفعل ذلك، إشارة إلى ماذا؟ قال واحدا من الثلاثة، يعني واحدا من الثلاثة كي لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فبذلك قال واحدا من الثلاثة. ولكن قال بعض العلماء تفسير بهذا اللفظ قالوا ليس بالراجح، قالوا الأولى والأفضل أن يقال المؤلف بدل واحدا من الثلاثة ما ذكر من الثلاثة، قالوا لو قال ما ذكر من الثلاثة أنسب. لما؟ لأن جاء بعد ذلك تضعيف بالعذاب يضاعف له العذاب. فبذلك وهذا قاعدة الكافر مع كفره المشرك مع شركه ارتكب القتل وارتكب الزنا معنى أنه يضاعف له العذاب، عذابا على كفره وعذابا على عصيانه، وبذلك أنه يضاعف له العذاب. يعني فبهذا أمار أيت سنة الله في عباده، يعني من نوح عليه السلام إلى زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله ما عذب الكفار في الدنيا عذاب فقط على كفرهم، كم من أقوام الكفرة أنهم يعيشون ولا يعذبون، كم من الكفار يعيشون عيشا في الدنيا ولا يعذبون في الدنيا، أما عذاب أخروي فدائم، عذاب أخروي لا يكون نجاة من عذاب الأخروي للكفار، لما من مات يشرك بالله شيئا وأنه يعذب، عذاب دائم. أما في الدنيا ها إذا كان أقوام كفر مع كفرهم أفسدوا في الأرض ارتكبوا فساد ارتكبوا معاصي عذبهم الله في الدنيا. قوم لوط لما جاء؟ لما أنهم نعوذ بإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. هكذا قوم عاد، هكذا قوم الصمود، هكذا قوم لوط، هكذا قوم نوح أفسدوا في الأرض تجبروا وأنهم تغوا طغيانا فأهلكهم الله تبارك. فبذلك الكافر يعذب على كفره ولكن مع كفره أنه ارتكب القتل، أنه ارتكب الزنا، أنه ارتكب المعاصي يضاعف له العذاب، كما جاء زدناهم عذابا فوق العذاب. فبذلك ها هنا كما قال الله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أما يلقى أثاما، أثاما معنى قال بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى أثام بمعنى الوبال والنكال، كما يقال وبال كما يقال النكال يقال أثام. وقال بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى أيضا أثاما قالوا اسم واد في جهنم، قالوا كما جاء في لفظ ويل، ويل للمطففين، كما جاء في كثير قالوا ويل اسم واد في جهنم، وجاء بمعنى الهلاك والوبال. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يلقى أساما، أساما بمعنى أسام وبال نكال، قالوا معنى واحد. وقال بعضهم يعني اسم من أسماء جهنم، وقال اسم في واد في جهنم، يعني أنه يلقى أساما. أما مفسر أشار إلى ذلك قال عقوبة، قال بل من يفعل ذلك يلقى اصاما قال عقوبه معنى اشار الى ذلك کہ يلقى اصاما اصام من الاسم اصام من ال باعتبار ظاهر اصام اسم قال معنى يعني جزاء على اسمهم عقابا على اصامهم عقابا على ذنوبهم لما لانهم يلقى قال ما يلقى اصاما يلقى جزاء الاسم جزاء الذنوب فبذلك اشار الى ذلك قال عقوبه فبهذا لما لان يوم القيامه انهم لا يلقون الذنوب بل انهم يلقون جزاء الذنوب جزاء الكفر جزاء القتل جزاء الزنا فهذا اللقاء بجزاء الاسم مبالغه قالوا ها التقوا اصامنا الان من يلقى اصاما انه يلقى اصاما يعني ذنوبا والا انهم في الحقيقه يلقى جزاء الاسم جزاء الذنوب جزاء الكفر جزاء الشرك والله تبارك وتعالى فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ ہاہنا جاء يلقى اصاما ولكن يراد من اصاما معنى قال جزاء الاسم جزاء الاسم والعقوبة على اسمه وعلى ذنوبه وعلى غير ذلك بس يعني انه جزاء الاسم قال الله تعالى يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا افهم قال بجزم الفعلين بجزم الاشار المفسر قال بجزم الفعلين افهم فعلين في هذه الآية اي فعلين اولا يضاعف فعل ثم يخلد ايضا فعل فبذلك يعني يضاعف ويخلد بالسكون بالجزم هذا قراءة وقراءة اخرى عند القراء بالرفع يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فبذلك جاء بالجزم وجاء بالرفع فإذا كان بالجزم بجزم الفعلين تكون بدل تكون بدل وهذا يقال بدل اشتمال وإذا كان بالرفع يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا يكون جملة مستأنفة جملة أنه مستأنف إذا كان برفعهما فاستئنافا فإذا كان بجزم الفعلين فيكون بدلا بدل هذا يقال بدل اشتمال وبذلك قال تبارك وتعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا مهانا من الإهانة كما جاء من ماء مهين كما جاء من ماء مهين وأيضا كما جاء أهان يهين إهانة معنى واحد يعني مادة واحدة من الإهانة معنى مهانا محتكرا ذليلا محتكرا وذليلا لما لأن الله جمع عليهم عذاب الروحاني وعذاب الجسماني عذاب الروحاني وعذاب الجسماني وأيضا عليهم مضاعفة العذاب وأيضا مضاعفة العذاب عذاب الروحاني عذاب الجسماني والخلود في نار جهنم والخلود في نار جهنم فبذلك ذكر الله تبارك وتعالى قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا افهم قال بعض العلماء إلا هذا استثناء استثناء إذا كان عادة المصنف كإذا يقال بعده لكن معنى استثناء منقطع إذا لا يقال لكن معنى استثناء متصل ها هنا ما قال لكن معنى استثناء متصل إلا من تاب يعني إلا من يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب فلا يلقى الأسام إلا من تاب فلا يلقى الأسام بل يزاد له في الإكرام فبهذا قال العلماء کہ إلا هاونا إلا استثناء ولكن استثناء يقال استثناء متصل أيضا ذهب بعض العلماء استثناء منقطع ولكن القول الراجي عند علماء القواعد کہ ها هنا استصحاب التصل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا عمل عملا صالحا منهم منهم طيب اشار المفسر بعده منهم ولكن جاء الا من من مفرد ما قال منه قال منهم اشار الى ذلك باعتبار جمع معنى باعتبار معنى جمع يعني من باعتبار لفظ مفرد اما باعتبار معنى فجمع وبهذا اشار في تفسيره قال منهم فاولئك يبدل الله سيئاتهم فاولئك اسم اشار ايضا جاء مفرد باعتبار من باعتبار لفظ مفرد باعتبار معنى جمع فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طيب كيف يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ القول الأول في هذا قال بعض العلماء يعني كما جاء من الأسلاف كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يبدل الله سيئاتهم حسنات معنى بدل الكفر الإيمان وبدل الشك إخلاص وبدل الزنا الإفة والإسمة فبذلك قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني أولا في صحف صحيفة أعمالهم ماذا كفر شرك قتل زنا ولكن تاب وآمن عمل صالحا إن الله بدل ماذا بدل الكفر إيمان بدل الشك إخلاص بدل الفجور إفة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بس هذا قول واحد من الأسلاف رحمه الله بس القول الثاني قال العلماء رحمه الله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات معنى کہ انسان اولا الكفر شرك قتل زنا آثام فجور يعني سارا تبعه وملكته ومحارته في الذنوب في الكفر لما تاب وآمن الآن غير الله تعالى تبعه وملكته ومهنته إلى التوحيد إلى الإخلاص إلى الطاعات إلى الإفة إلى الإسمة يعني تغيير في ملكة الإنسان كما الآن إنسان أو بعد مجرم عنده طريقة الإجرام وواعد الحمد لله رجل مؤمن وعنده ما شاء الله طريقة للطاعات فبذلك قال أولئك بدل الله سيئاتهم حسنات يعني تغيير أول كان أن عنده ملكة وعنده يعني حرفة ما يتعلق بالكفر والفجور الآن ما يتعلق بالطاعة والإخلاص بس هذا القول الثاني والقول الثالث من العلماء رحمهم الله تعالى قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات معنى يعني قال هذا من رحمة الله وكرمه إن الله قبل من لأنه جاء بعد غفور رحيم يعني يكتب بدل كل سيئة حسنة يعني الذي يرتكب سيئة ولكنه آمن ولا أنه تاب توبة صحيحة توبة حقيقية قال إن الله تبارك وتعالى يأمر الملائكة يكتب بدل كل سيئة حسنة بدل كل سيئة حسنة لما قال وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز حقيقة يعني أولئك بدل الله سيئاتهم حسنات يعني كلما كان مكتوب عنده سيئة زاد حسنة كلما كان مكتوب عنده سيئة زاد حسنة فبذلك قالوا كما جاء في الحديث فاتبع السيئة الحسنة فإنها تمهوها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتكب خطأ إنسان أنه مخطي فبذلك قال إذا يعني ارتكبت خطيئة فاتبع السيئة فاتبع الحسنة لمن أن الحسنة تمهوها أن الحسنة تمهوها فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جميع هذه الأقوال متقاربة المعنى لا تزاد قالوا لو تأملنا لا شك أول كافر الآن مؤمن أول كان فاجرا الآن كان متقي وهكذا ان الاول كان له يعني خبره ومهاره في الفجور الان في الطاعات. ايضا ان الله يكتب بدل كل سيئه نزل وما ذلك على الله بعزيز انه قادر على ذلك. فبذلك قال العلماء جميع هذه الاقوال متقاربه المعنى، قالوا لا تزاد ولا تعارض في الاقوال، في اقوال السلف ما في تعارض ولا تزاد. وايضا افهم طيب، اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات متى؟ في الدنيا في الاخره. وبذلك افهم، قال بعض العلماء في الدنيا، قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كي جاء اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات في الدنيا، كي اول كان كافر الان مؤمن، اول كان فاجرا الان ما شاء الله من الابرار والاخيار، أول كان منحمق في الزنا الآن في الإفة والعصمة، قال في الدنيا. وقال بعضهم يكتب ما كل سيء بدل كل سيئات حسنة هذا في الآخرة. يعني إذا كان أولئك بدل الله سيئات حسنات معنى بدل السيئات حسنات، قالوا هذا في الآخرة. وأما القول الأول إذا كان يبدل الله سيئات حسنات يعني بدل الإيمان، بدل الكفر الإيمان، وبدل الفجور الإفة، وبدل الشك الإخلاص، قالوا فهذا في الدنيا. وبهذا يعني فيها قولان كهذا التبديل متى تكون في الدنيا وفي الآخرة. وبذلك قال بعض العلماء على القولين الأولين التبديل في الدنيا، على القول الثالث الأخير التبديل في الآخرة. وقال بعض العلماء أيضا جمعا بين القولين، قالوا في الدنيا.